إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قبل رمضان نتكلم عن سورة الزخرف، أخذت معنا 13 خطبة تقريبا، وبعد انتهائها تكلمنا عن قوله سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وذكرنا حديث الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سمرة بن جندب. وسبب ذكر هذه الرؤيا أن النبي رأى مالك خازن النار، وأنه يسعى حول النار ويحشها، والحديث فيه علم كثير ذكرناه لكم، ويعني كان المقصد منه ما فيه من معارف متنوعة. في سورة الزخرف أيضا مضى قوله سبحانه عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فعيسى بن مريم عليه السلام من أشراط الساعة ومن علاماتها ومن أماراتها. أمارات الساعة تساوي علامات الساعة تساوي أشراط الساعة، المقدمات التي للقيامة. وهذه العلامات وهذه المقدمات كثيرة جدا جدا، العلماء تتبعوها في القرآن وفي السنة، وذكروا الشيء الكثير الطيب جزاهم الله خيرا وتقبل الله سعيهم، ومنا ومنكم المسلمين أجمعين. وهذه الأشراط تنقسم إلى قسمين، إلى صغرى وكبرى، أو تنقسم إلى قربى وبعدى. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أشراط الساعة ولما ذكر القيامة كان في ذلك غايات، أو كان لذلك غايات. الغاية الأولى إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وكونه يخبر بشيء سيكون في الزمان المستقبل، هذا لم يطلع عليه إلا علام الغيوب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكونه صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر من الغيب سيكون، هذا دليل قاطع على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. والناظر في أحواله كلها صلى الله عليه وسلم يتبين له في كلها أنه رسول الله حقا وصدقا. وإنما نطالع علامات وأمارات ودلائل النبوة، نطالعها حتى يزداد الإيمان. وهي الفائدة الثانية من ذكر أشراط الساعة، زيادة الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. ومن الأشياء التي تجعل الإيمان دائما في ازدياد مطالعة آيات وأعلام النبوة. أكبر أعلام النبوة القرآن، الله سبحانه وتعالى أمرنا بقراءته وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والله سبحانه وتعالى قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، إلى آخر الآية. فالإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكوني أطالع علامات القيامة أو أشراط الساعة هذا يجعل الإيمان في ازدياد، والنظر في القرآن يجعل الإيمان أيضا في ازدياد. ثم إذا ما كانت الساعة قادمة، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متى الساعة قال للسائل وماذا أعددت لها، فهذه الغاية من الخطبة، يعني كانت تقال في الآخر لكن عجلتها والله، يعني يقال لك بعد انتهاء الخطبة ماذا قدمت لهذه الساعة، ماذا أعددت لها. سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة، كان النبي يحدث أصحابه قال الراوي فمضى في حديثه، فقال النبي فقال القوم لم يسمع ما قال، وقال بعضهم بل سمع ما قال فكره ما قال. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال الرجل ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقال لغيره لما سأل نفس السؤال وماذا أعددت لها، وقال لثالث سأل نفس السؤال متى الساعة قال وما أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله تعالى عنه فلم نفرح بعد الإسلام، أو يقول أنس عن نفسه فلم أفرح بعد الإسلام مثل فرحي بهذا الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة، قال فأنا أحب النبي وأبو بكر وعمر وإن كنت لأعمل بمثل أعمالهم وإني لأرجو أن يكون في درجتهم يوم القيامة لأن المرء مع من أحب يوم القيامة. إذن الفكرة أو الفائدة من ذكر أشراط الساعة تثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة قطعا، إنما حتى يطمئن القلب ويزداد الإيمان بمطالعة الأدلة يزداد الإيمان، وكلنا في حاجة إلى مطالعة الأمور الغيبية التي تجعله يزداد إيمانه، الدلائل النبوة أو ما يقوله الناس معجزات النبوة أو آيات النبوة أو أعلام النبوة، مطالعتها تجعل الإيمان في ازدياد، وإذا ما زاد الإيمان زاد العمل الصالح ونقصت المعاصي، وهذا سبيل الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوما، وكان جابر ملزم بدين ليهود، مات أبوه وهو مدين به، وكان الدين من التمر، وجاء جابر يسترفق اليهود فلم يرفقوا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا به وأن يضعوا عنهم فلم يفعلوا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر جد التمر، فجده الجذاذ أو الجداد أو الحصاد كلها معنى واحد، فجمع التمر ثم وضعه، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التمر يدعو بالبركة، ثم قال أدعو الغرماء يا جابر، فدعاهم الغريم يعني صاحب الدين، أدعو الغرماء يا جابر، فدعاهم وجعل النبي يكيل لهم يكيل لهم، والتمر كما هو لم ينقص، آية من آيات النبوة. فلما انتهى أخذ القوم ما لهم من الحق والتمر كما هو، قال النبي أدعو أبو بكر وعمر، فدعاهم فقال أعلمهم بما كان. قال العلماء أبو بكر وعمر يحتاجان إلى التنبيه على أعلام النبوة، فكيف بمن دون أبو بكر وعمر، كيف بمن دون أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يحتاجان أن يتعلم دلائل النبوة حتى يثبت الإيمان وحتى يزداد اليقين. بل من هو أرفع من كل الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم النبي الخليل، كما أن محمد هو النبي الخليل، الخليلاني محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيماني. فإبراهيم عليه السلام يطلب زيادة الإيمان، فقال النبي نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إن كان إبراهيم لم يشك إبراهيم من الموقنين، يعني إن كان إبراهيم عليه السلام يطلب من الأدلة ومن البراهين ما يجعل إيمانه في ازدياد، فوالله نحن أولى بذلك من إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن، قال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا. من الفائدة من ذكرها الإقبال على الطاعة، الصلوات والزكوات الصيام، منها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه ينجي الإنسان من كل ما، منها التوبة من المعاصي والرجوع عنها، منها رد المظالم، ففوائد كثيرة جدا جدا لذكر أشراط الساعة. أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، إلى صغرى وكبرى، والصغرى كثيرة جدا. العلماء تتبعوا كلمة لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، لا تقوم الساعة حتى تشاهدوا كذا، إن بين يدي الساعة كذا، إن الساعة كذا، فكل لفظ أو كل نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن وفيه ذكر الساعة، جمع العلماء ما فيه ثم قالوا هذه أشراط الساعة، ثم قسموها إلى قسمين. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى وفرج بينهما. فإذا أول أشراط الساعة انشقاق القمر، أو قل أول أشراط الساعة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. تنقسم أشراط الساعة الصغرى إلى ثلاثة أقسام: إلى قسم وقع وانقضى، وإلى قسم وقع واستمر، وإلى قسم لم يقع إلى الآن. يعني لساعتنا هذه نحن اليوم في 15 من شهر شوال للعام 47 بعد 400 والألف. قد يأتي إنسان بعدنا بسنة ويضيف أشياء لما وقع وانقضى، الله أعلم، لا ندري ما في الغيب. يعني أشراط الساعة التي قيل عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع وانقضى، وقسم وقع واستمر، وقسم لم يقع إلى الآن. هذه الكلمة كل عالم من علماء المسلمين لما قالها، القسم الذي لم يقع إلى الآن بعد زمانه أخذت منه واحدة وضمت إلى ما قبله، أخذت واحدة وضمت إلى ما قبله، حتى نأتي على أشراط الساعة كلها. فلو فرضنا أن الذي يشرح أشراط الساعة أحد الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليه، أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، خلينا في أبعدهم آخرهم زمانا، أحمد توفي سنة 241 تقريبا. فلو أحمد يتكلم يقول: من أشراط الساعة التي لم تقع إلى الآن خروج نار من مدينة رسول الله تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. يعني إذا ما تكلم مثل أحمد أو من كان في زمان أحمد في القرن الثالث من الهجرة يقول هذه الساعة علامة لم تقع بعد، ويصنف العلامات إلى ثلاثة أقسام: إلى قسم وقع وانقضى، وقسم وقع واستمر، وقسم لم يقع، ويجعل خروج النار التي تخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترتفع عاليا حتى تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يجعلها من كان في القرن الثالث من الهجرة من العلامات التي لم تقع. فإذا ما جاء مثل الحافظ النووي أو الحافظ ابن كثير أو من كان بعد القرن السابع الهجري، لأن هذه العلامة حصلت سنة 654 من الهجرة، يعني في القرن السابع من الهجرة في نصف في منتصفه، خرجت نار عظيمة جدا في المدينة وكانت عالية جدا جدا ورآها أهل الشام. متخيل المسافة من المدينة والشام كم تكون؟ وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وأرخها العلماء مثل النووي وأبي شامة وابن كثير وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه كانت قبل زمانهم من القسم الذي لم يقع، فبعد زمانهم صارت من القسم الذي وقع وانقضى. إذن هيا بنا نطوف في ذكر شيء من هذه العلامات حتى إذا ما رأيناها نقول: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأرجو أن يكون بعد الخطبة نزداد جميعا المتكلم والمستمع إيمانا وتسليما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سيأتيكم الأحزاب وأنكم تغلبونهم وأن الأمر يكون شديد وأن لا نغلب وأن ننتصر. هذا ليس نص الكلام إنما معناه. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني قال سيأتوا، ثم قالوا: وصدق الله ورسوله، ثم قالوا: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو المقصود من الخطبة أن يكون بعد انتهائها ازداد الإيمان وازداد التسليم، التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان قال فقد صدق، قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو الصديق، إن كان قال فقد صدق. إذن ستسمع شيئا من هذه الأشراط. أول ما يقال إنه قسم وقع وانقضى بعثته صلى الله عليه وسلم وموته، هذه من أشراط الساعة. انشقاق القمر، انشق القمر في عهد رسول الله فرقتين، فرقة أعلى الجبل وفرقة دون الجبل، فقال النبي: انظروا، أو قال: اشهدوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا وقع وانقضى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعوهما واحدة، كان الكلام عن معاوية وعلي رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابنه: إن ابني هذا سيد، حمله على المنبر وأمام الناس وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان. هذه أشراط وقعت وانقضت وانتهى أمرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وقد وقعت وانقضت هذه. والمتتبع في النصوص يجد غير ذلك الكثير. أما العلامات التي وقعت واستمرت فقال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الأمين أو يخون فيها الأكاذب، ثم قال وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذه مستمرة دي لها سنين ماشية، نعوذ بالله من هذا الرويبضة وأمثاله أيا كان من هو، أنا لا أقصد شخصا بعينه، إنما كل من ينطبق عليه الوقف الوصف هذا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، يعني وجود المباني العالية الشاهقة هذه من أشراط الساعة. هذه وقعت واستمرت يعني انقضت أصلا، يعني الحديث خرج من أشراط الساعة وخرج أمر الارتفاع في البنيان مخرج الذم، هو أمر مباح لكن ليس كل المباح محبوبا، يعني من المباح أن تأكل لكن لا تسرف، من المباح أن تلبس لكن لا تجعل لبسك منمق جدا حتى تفني عمرك في شكل اللبس وهيئاته والكوية إلى آخره. فأشياء المباحة التوسع فيها يخرج مخرج الذم، فارتفاع البنيان أمر مباح لكنه خرج في الحديث مخرج الذم. وهل الكثافة السكانية وهل التكدس السكاني إلا ارتفاع البنيان؟ وذلك أنه زيادة وحدة، زيادة عدد الناس على نفس وحدة المساحة، وكان القائمين على الدول تفطنوا لها بعد لا أقول فوات الأوان لكن تفطنوا لها، وقالوا أماكن معينة لا يرتفع المبنى عن 3 طوابق، وفي بعضها قد لا يرتفع عن 5، وبعضها قد لا يرتفع عن كذا، ويأتي الناس يجعلون المخالفات ويتصالحون عليها، وكل هذا مخالف، وكل هذا من التكدس السكاني، وكل هذا مما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. من الأمور التي وقعت واستمرت فشو الزنا، نعوذ بالله منه، هذا موجود وله أسباب وله بواعث من التبرج ومن مشاهدة التلفزيون والمواقع الإباحية وغير ذلك. من لا تقوم الساعة حتى يفشو الربا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يرتفع العلم وينتشر الجهل ويؤكل الربا، أو قال ينتشر الزنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أشراط وقعت. قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة الهرج، الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل، القتل. من حين ما قتل عثمان رضي الله عنه والسيف لم يرتفع. شوف عثمان ميت سنة كم؟ سنة 35 من الهجرة، يعني عثمان ميت من 1412 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ومن يومها والسيف موجود. قد يرتفع في مصر يقع في الشام، قد يقع يرتفع من الشام يقع في الحجاز، قد يقع من هنا يقع في ليبيا، قد يقع في اليمن، يقع في العراق أرض الفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وراءها إيران اللي هي شر الخلق والخليقة الشيعة نعوذ بالله منهم. إذن دائما وأبدا هذه الأشراط أنت تنظر إليها وأنت تراها، وغيرها كثير. فإذا ما رأيتها قل هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن علامات الساعة التي لم تقع، يعني ذكرنا قسم الذي وقع وانقضى ضربنا له أمثلة، والقسم الذي وقع واستمر ذكرنا منه برضو بعض أمثلة. أما القسم الذي لم يقع إلى الآن، والله أعلم متى يقع، والله أعلم من سيتكلم عن أشراط الساعة وساعتها يأخذ شيء من هذا القسم يجعله في القسم الذي انقضى. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. هذا حديث صحيح، نهر الفرات اللي في العراق سينحسر عن جبل من ذهب. وقال صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذلك منكم فلا يأخذ منه شيئا، سيب الذهب ده. وقال صلى الله عليه وسلم سيذهب الناس إليه ويقتتلون عليه حتى يقتل من 199، ويذهب الأخير يقول لعلي أكون أنا الناجي. الفتن تعصف في أصحابها، اللهم ثبتنا يا رب. النبي كان يقول في مثل هذه الفتن الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، آمين. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب جنة وأنهارا. جزيرة العرب لو حد فيكم سافر من يعمل عمرة هيتحرك من مكة للمدينة الطبيعي حتى يزور المسجدين، فسيجد جبال عن يمين ويسار وصحاري لا آخر لها، والله على مدى الشوف لا ترى هذه البلاد سترجع جنات وأنهار. وما يقال عن حفر نهر صناعي الآن يجهزون له سيكون أطول نهر وكذا، سبحان الله، وكأنها من أشراط الساعة جاية هي. هذا تذكر تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من أشراط الساعة التي لم تقع الملحمة الكبرى التي يكون فيها القتال بين المسلمين وبين الروم، بين المسلمين مش بين الشيعة، واضح، بين المسلمين وبين الروم، ويتكون ملحمة كبرى وعلى انتهائها يظهر الدجال. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نرى الدجال هذا ومن كل الفتن يا رب العالمين. من أشراط الساعة التي قال عنها رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. إيه ذي الخلصة؟ صنم كانت تعبده قبيلة دوس، ثم إن النبي أمر بعض أصحابه فهدموه وكسروه. قال لجرير بن عبد الله البجري يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني وجود الصنم يجعل النبي في عدم راحة، في أرق دائم إن في معبود من دون الله موجود. فقال يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقال جرير لا أثبت على الخيل. قال النبي اللهم ثبته واجعله هاديا مهدية. خرج جرير رضي الله عنه في 50 رجل كلهم من قبيلته، جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي، كلهم من بجيلة، كلهم من أحمس رضي الله عنهم، فذهبوا إلى ذي الخلصة فكسروها وماحوها، فدعا لهم النبي بالبركة. طيب هذا الصنم ذي الخلصة سيرجع مرة أخرى، سيرجع وساعتها ستطوف حوله نساء، ولما يطفن حوله يسرعن في الخطى فتضطرب أجسادهن. هو ما عبر عنه رسول الله بقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. هذا حديث عجيب، هذا حديث لما أراه والله لما أقرأه وأرى ما آل إليه مؤخرا أمر ديار الحرمين، أمر ديار التوحيد، أمر الحجاز، إلى تلك المعاصي والمنكرات والمهرجانات التي كانت تقول صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. اللهم اعصم الحرمين وأهلها وكل المسلمين من مثل هذه الفتن، فتن شديدة لا تقوم ساعة حتى تروا هذا. فيا أحباب يعني الكلام عنها يطول، بهذا أكتفي، وإنما تنبه وتمسك بالدين واقرأ القرآن، بادروا بالأعمال. فتن كقطع الليل المظلم، لا يدري الرجل ما يكون غدا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب العالمين، واعصمنا وسائر المسلمين، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وسامحنا، ويا خير توفقنا. اللهم أدم على مسلمنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي الشام والعراق والسودان وسائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وألقي الرعب في قلوبهم. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا ولهم البطانة الصالحة، اللهم قنا وإياهم بطانة السوء، اللهم قنا وإياهم بطانة السوء. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.